الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كان ذلكم هو القارئ الشيخ عبد الباري بن عواضة بيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، واستمعنا إلى تلاوته لسورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة صغار القراء. نقدم فيها قراءة لقارئ الناشئ من دولة كازاخستان، وهو القارئ دولة علي، يتلو القرآن الكريم بطريقة رائعة وصوت جميل، وهو يقرأ في مناسبات عدة وأمام قراء كبار من دول شتى. نقدم له هذه التلاوة القصيرة من سورة الواقعة. في الآيات ذكر حال أصحاب اليمين، فبينت أنهم في جنات يتخللها السدر المخضود والموز المنضد بعضه فوق بعض، والفاكهة الكثيرة التي لا تنقطع أبدا ولا تمتنع عنهم متى شاءوا، وفيها فرش وثيرة مرتفعة عالية ونساء حسان. وبعد أن ذكرت ما هم فيه من عز مقيم وشرف عظيم في جنات النعيم، في جملة شؤونهم في مآكلهم ومشاربهم وفرشهم وأزواجهم، أردفت ذلك بذكر الصنف الشقي من الناس وما يلقاه من النكال والوبال وسوء الحال، فهو يتلظى في السموم ويشرب ماء كالمهل يشوي الوجوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. إذن نستمع إلى هذه الآيات من سورة الواقعة ضمن فقرة صغار القراء والقارئ الناشئ دولة علي من كازاخستان. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُمْ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. كانت هذه قراءة القارئ الناشئ دولة علي من دولة كازاخستان، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الواقعة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام، مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل في هذه الحلقة وإلى الفقرة الثالثة، فقرة التلاوات المرتلة، حيث نقدم فيها قراءة للشيخ عبد المحسن بن مريس الحارثي، وهو سبق أن أما في عدة مساجد في جدة وفي دولة قطر، ويعمل في مجال التعليم بمدارس تحفيظ القرآن الكريم. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة غافر. ابتدأت هذه السورة الكريمة بإعلان تنزيل الكتاب الكريم من الله المتصف بالصفات الحسنى، وهجمت الكفار الذين يجادلون بالباطل، ثم وصفت مهام ملائكة العرش، وأخبرت عن طلب أهل النار الخروج منها لشدة العذاب ورفض ذلك، وقامت الأدلة على قدرة الله ووجوب توحيده، وخوفت من أهوال القيامة، وأنذرت الكفار من شدائد ذلك اليوم، ثم لفتت الأنظار لموعظ العبرة من إهلاك الأمم الغابرة، وهو كفرهم بالآيات البينات التي جاءوا بها، وخصت بالذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون، وما دار من حوار بين فرعون وقومه، وبين رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، وما فعله فرعون الطاغية من قتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم خشية انتشار الإيمان في قومه. إذن من مطلع سورة غافر نستمع إلى الآيات بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن بن مريس الحارثي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم